قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت ولذلك يضرب لهم طريق في طريقا في البحر يابسا يمكن يتوحلوا في البتاع يتغرزوا فيه فيبقى عايز حاجتين اثنين عايزين كل فرقه خطوط وعايزين الطريق يبقى ايه يبقى وقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا ما هم كل سبت بقى قال انهم في طرق اخرى مزوجه لنا قالوا لا نريد ان نطمئن عليهم فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئه لا حول ولا قوه الا فاوحى الله له ثانيه ان يضرب بعصاه كذا وكذا فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل القوة فأزيد كده مخرقة فكانوا ايه يتراءون طبعا لما نزلوا وعدوا في الناحية الاخرى كان قوم فرعون وصلوا قالوا ايضا ان فرعون ركب الفرس بتاعه وبعد ذلك طور الله له اتانا عليها فرع مهرة عليها ملك وسبقة سبقة يعني تطلب ان ايه تخصب شوف بقى الحيوان لما يطلب ان يخصب يبقى شكله ايه بس فالفرس راح ايه جري علشان ايه عمل عملية جذب له وبعد ذلك حينما خرج موسى وقومه في الجهة الاخرى اراد موسى ان يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه فاراد ان يضرب البحر ليعود الى ما كان عليه فقال الله له اترك البحر رهوا ساكنا على ما هو عليه خليه زي ما هو لان انا اريد ان كنت تنفذ من هنا وهم يغترون ويمشوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحيه واخرهم في اخر اعيد الماء الى استفراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد كريم وقادر الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن عليهم أولا أنه نجاهم من العذاب وأهلك عدوهم فكان العطاء عطائين عطاء إيجاب بأنه أنجاهم وعطاء سلب بأنه أهلك عدوه وإذ فرقنا بكم البحر ما دام فرقوا على قد الأسباب يبقى فرقنا بكم البحر مثلا افرض انها كده البحر هنشبوه زي الكف كده وكل فرقه هو كان ايه كالصوت اما ان انتوا فرقتوا البحر بالطرق او البحر فرقكم مش كده ايه يا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ هو اللي فرق الاصابع مش هي هي كده يا انتم اللي فرقتوا بين كل فرقه كالصوت دي انتوا اللي فرقتم هي هي اللي ايه اللي فرقت بينكم إذن فالبحر مفرق ومفرق البحر مفرق ومفرق وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون تكلم عن إغراق مين آل فرعون لأن هو فرعون ده كان بيسوم الناس العذاب بنفسه ولا بمن معه وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه أجمعين وبعدين أفراده قال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كده ولا لا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إغراقهم وحينما ترى لعدوك مصرعا رؤيتك مصرع لعدوك ده لذة أخرى لذة أخرى أنت تبص كده تلاقيك أنت في مقام الانبساط لأنك انتصرت وبعدين تشوفه هو كده تبقى ده ايه وانتم ايه وانتم او ينظروا بعضكم الى بعض عشان تطمنوا ان كلكم ايه ان كلكم نفذتم واذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واعدنا موسى 40 ليلة اي ليعطيه المنهج هو في المرة الأولى حينما آنس من جانب الطور نارا وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه كل ما كان عنده أنه أعطاه أنه رسول رب العالمين وأنه أرسلك عشان تخلص بني إسرائيل من عذاب فرعون وأني ممدك بآيات علشان يقتنع بها فرعون انك انت ما انتش جاي بدون سند وبدون ركن رشيد. المنهج ما كانش لسه جاي. المنهج بعد العملية دي وطلعت هيجي المنهج. فالله سبحانه وتعالى وعد موسى علشان يديله المنهج 40 ليلة اللي هي برضو ايه 30 ليلة واتممناها ايه بعشر. ساعة يتكلموا الدين عن الزمن يتكلموا دائما بالليلة. يعني احنا مثلا لما نيجي نصوم نقوم ندخل شهر الصوم بدخول ليلة مش كده ولا ايه؟ لان الليلة كما قلنا فيه علامة مميزة للتاريخ. قلنا ان الشمس تشرق كل يوم وتغرب تدين اليوم انما ما تقدرش تعرف منها الشهر. لو عندك حسابات دقيقة لاستراق مطالعها تستطيع ان تعرف، انما العين المجردة ما تجيبهاش. انما العين المجردة تعرف ان الهلال لما يطلع كده يبقى بدأ الايه بدأ الشهر. يبقى اذا يدخل النهار في منطق الدين بدخول ايه بدخول الليل. ولذلك نصلي التراويح قبل ما نفوق شكرت نصلي التراويح قبل ما نفوق. وبعدين يكون اخر صلاتنا برمضان صيام ما هوش قيام كده ولا ايه؟ يعني الاول نصلي ايه التراويح لان دي ليله من ليالي ايه رمضان، وفي اخر يوم في رمضان نصوم والنبى بعدين ما فيش عندنا تراويح لان دي بتاعت ايه بتاعت العيد بقى. يبقى كان الليله هو المعيار الزمني الذي يحتسب في الايه في الدين. وما فيش ليله في الدين بتتبع النهار الا في شيء واحد وهي ليل اللي يجي بعد يوم عرفة. يبقى عرفة يعرفوا بيوم وبعدين تيجوا ايه تيجي الليلة اللي هي بنروح فيها على مزدلفة وبعدين نروح نرمي ايه نروح نرمي الجمع. يبقى اذا الليلة هي ايه هي ابتداء الزمن الذي يراد في ابتداء. والزمن عند الله عدته 12 ايه السنة 12 ايه شهر. اذا السنة الميلادية زي ما احنا بنقول بتختلف عن السنة الهجرية. ولذلك انا قلت في سبب ذلك ان الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه كله. فلو ان المواقيت الدينية سارت على التوقيت الشمسي لكان رمضان لما يجي في منطقة حر يفضل ايه حر على طول حر على طول، وفي برد يطلع ايه برد على طول. قال لك لا احنا نروح موزعينها ونعملها هجريه لان الهجريه دي هتعمل ايه قمريه ويبقى في 11 يوم وقد كده. يبقى كل 33 سنه تفرق ايه تفرق مثلا ايه سنه. بيقول واتممناها بعشر واتممناها بعشر. هنا كلمه فواعدنا موسى 40 ليلة واذ واعدنا موسى 40 ليلة جابها كلها بالاجمال هنا، لكن في ايه تانيه 30 واتممناها ايه واتممناها بايه بعشر. فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ لان في الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف. احنا عندنا دقيقة عندنا ساعة عندنا يوم عندنا ايه اسبوع عندنا ايه شهر. ثم لما تيجي في حاجة اكتر من الشهر يبقى الشهر هو الايه هو الفاصل. انما ما تجيش في يوم وتيجي تقرحوا له 31 من الشهر واحد على 30 من الشهر. ما تقرح ليش بدقيقة في السنين، ما تقرح ليش بالشهر في السنين، ولا تقرح باليوم في الشهر، ولا تقرح بالساعة في الايام، ولا تقرح بالدقيقة في الساعة. يبقى لازم تاخد كل ايه يعني مثلا انت عندك كمية مثلا ما تقعدش تعملها لي بالجرام، ان كان دون الكيلو اجرب كده، انما ان كانت اكتر تبقى كيلو مش كده ولا لا. وحتى هم عملوا القسمه دي ويجي في البكاء اللي هتبقى اكتر من كيلو وعمل لك قطعه حديد 10 ايه 10 مثلا كيلو وقطعه حديد 5 ايه 5 كيلو. اذا فكل شيء على ما دام يزيد عن الشهر يبقى ما يقولش 40 ليله على طول كده، يقول لك هو شهر بس هنزوده ايه لان المساله زايده عن الايه عن الشهر. يوم يجي على الشهر ايه هو الايه. ووعدنا موسى الوعد ده علشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد تمحيصا لقوم موسى، لان الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة، ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة، ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل، شددوا فشدد عليهم. في قصة البقرة اللي حتيجي، ما هي ما لونها، ما هي ما لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، لو ذبحوا أي بقرة من الأول لكفتهم. ليه؟ لأن مجنون ما يقال له بقرة ذبحناها، إنما أنت بقى تقول ما هي ما لونها مش عارف إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشددوا عليهم، يعني اتركوني ما تركتكم، اتركوني لأنني لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم المشقة، لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم الإيه، فما دمت أنا تركتكم ما تفتحوش أنتوا على نفسكم الإيه، على نفسكم الأبواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاء هيعملوا إيه، وإلا لو خطف لنا المسألة خاصة وجي بعد الإنجاء ونزلت الإيه التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع السامري كافر، اللي طلع السامري كافر. ثم جاء وعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ النقباء اللي وياه علشان يقابلوا ربنا عشان بقى هينزل لهم الإيه التوراة. هم عملوا إيه بعده؟ مش جاوزنا ببني إسرائيل البحر ومروا على قوم يعقبون على إيه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش كده اللي حصل منهم كده؟ المسألة لسه ما انتهتش، لسه ما بردتش، لسه طالعين من الغم. وبعدين لما موسى سابهم وخلف فيهم أخاه هارون، وجيه بقى هم وهم في مصر عادة زي النظام التبيع أو الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا يعمل فرح يقول يروح يعمل ما عندي اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس اللي بتاعه يجيبوا الايه، هات القلاده للبيت تلبسها، هات عندك الاسوره للبيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف ايه. عملوا حكايه زي دي شويه افراح علشان ياخدوا من ايه من صنف فرعون ياخدوا شويه حلي، وهم ما هم عارفين بقى انهم طالعين، وخدوه وصرفت عندهم الايه الحلي. شوف لانهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون هو متمرد، لكن ربنا ما يبحليش ان انا لا نكافئ من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه، تبقى قد بعضها، ولكن نكافئ من عصى الله فينا بايه؟ بان نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لانك انت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، انما ساعه ما تطيعه انت تخزأ له، انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له اخر ولا مش لزع اخر. ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بلغه ان فلان واحد كتمه، قال له بعث له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنا، بده برضه يحترم غيره، يقول له بس اشتم انما مش كتير يعني خليك يعني يا اخي لا تسرف في ايه في شتمنا، واجعل للصلح موضعا، عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وجع. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خذوا الأموات الذهب والحلي، يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفع به، يوم يجعلوا السبب في فتنتهم وإغوائهم عشان يعبدوا العجل ثاني. ولما موسى السامري ياخد ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى، الله شوفك منه جاي منين، يبقى مش ممكن يجي منه خير أبدا، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك جيت نبه إن أنت ما تغتصبش حاجة عشان تعمل بحاجة، لأنها لن تأتي لك إلا بشر، ان كلت منها تبقى خلاياك تتربط من الحرام، ساعة الخلايا ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، انما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعة، ما تدكش جنون، ما تدكش هوس، انما انت عايز خلايا تيجي من الحرام وبعد ذلك لا تؤرقك في المعاصي لا لأمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فأنا يستجاب له. ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام. شوف ويقوم ربنا سبحانه وتعالى إنهم اختلفوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط فوال فرعون وخدوها يوم تيجي عليهم ايه وبات. ويجي موسى السامري ويروح عامل لهم الايه العجل ويقول لهم هذا الهكم واله ايه واله موسى. وبعدين يجي يلاقي الحكاية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف كلمة وأنتم ظالمون ديا تدل على أن اتخاذ العجل كان لأنهم ظلموا. ظلموا في إيه؟ خذوا ودائع من الغير وإن كان ولا رب راس خذوها ترقوها وقعدوا عملوا ده ربنا ما يعملش بقى إلا ده. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. انتنا ناس يعملوا الذنب والذنب الفظيع ده ذنب قمة ذنب قمة لأنه في إيه؟ ذنب في العقيدة قمة العقيدة. ومع ذلك ربنا بيقول وبرضو عفيت عنكم وبرضو عفيت عنكم. قصة بقى اتخاذ العجل هتيجي في صورة أخرى مفصلة. اتخذ قوم موسى ايه من بعده عجلا جسدا له ايه الخوار. وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين يعني المادة بتاعته مسروقة. المادة ايه مسروقة ومسروقة ده المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوه عشان تبقى حرام كم مرة يا اخوه حرام كم مرة دي كتير قوي. بعدين ومع ذلك عفى الله عنه لأنه يريد أن يستبقي عنصر الخير للناس ويريد أن يعلم خلقه أنه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم ويفتح أبواب التوبة كما قلنا. لأن فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية. لأن لو أن كل إنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشفي بقى ما يخلص انتهت المسألة يبقى اسمه ايه زي ما بنقول عليه فائد مسترع بقى. لكن حين يصنع الذنب يقول له الله ان تبت انا هقبلك وان ندمت على الذنب انا حاج على الذنب دي حسنة لك. شوف ازاي الله عايز يعمل ايه بهذا ليه عايز يحصل خلايا الشر في النفس الانسانية. ومدام يحصل خلايا الشر في النفس الإنسانية وإلا فمن منا لم يذنب. لو أن الله لم يفتح باب التوبة وأذنبنا وحيننا العقاب نقول خلاص ما انتهت المسألة بقى نعمل اللي احنا عايزينه مش كده ولا لا نعمل اللي احنا عايزينه أهي نعمل اللي احنا عايزينه دي يا اللي ربنا مش عايزه. وبعد ذلك قال لا الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في ثلاث. البعير اللي شايل عليه كل حاجة وماشي كده والبعيرين البعير تاه منه في الصحراء والراجل قاعد يحتار عليه ذاته وعليه خيمته وعليه كل حاجة ما هي كل دولته على البعير كل حاجة يعني وطنه وطنه البعير لأن فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجة بتاعه بس حتى يظل بعيره يبقى ايه مالوش حاجة أبدا. يوم يلتفت ليه ماشي كده هو وقع على بيه يفرح بيه ولا لا لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف ربنا ايه شوف ربنا بيفرح ازاي. اذا هذه العمليه بفتح باب التوبه لان ربنا هو ربنا يعني يريد ان العالم حركته تضطرب لا هو يريد ان تستقيم. فهب ان نفسا غفلت مره او شهوتها قادتها مره او الشيطان وسوس لها مره ما دمت يا رب خالقني وانا لي اختيار ومن الممكن ان انسى وحصلت في ابونا ادم وانت علمتنا التجربه وبعدين تفت عليه ما العمليه دي كلها ايه يبقى اذا فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه عمل عليها خطاب وقال له لا ده بالعكس. ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من اعمال الخير بتتاتى من الناس الذين قد اسرفوا على انفسهم في بعض الشيء لانه لما اسرف في ناحيه يوم يجي في ناحيه خير تاني يشرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه يوم تشوف ناحيه ايه ناحيه خير في كده وزي كل فلان كذا يقول لك لا ده في ناحيه خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يصاحبه ربنا لان ربنا عايز مجتمع ايه مجتمع متساند مجتمع متعاضد، مجتمع ايه متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزلة كبيرة. ليه؟ لانه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول لنا تجافوا عن عثرات الكريم. تجافوا يعني لما تلاقي للكريم عثرة داريها عليه وسيبها، فان الله يأخذ بيده كلما عثر. فإن الله يأخذ بيده كلما ايه، كلما عثر برضو ربنا يأخذ ايه، يأخذ بإيده. إذن فكون الله يتوب عليهم مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة الايه، في عبادة العجل، قال لك طيب أهم كان لسه المنهج ما جاش، نستنى لما نشوف بقى عن ايه هيجي لهم المنهج مع مين، مع موسى. وموسى هيرجع وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي. يقول ما خطبك يا سامري، ايش الحكايه اللي حصلت منك دي؟ ويمسك اخوه يقول له انا مش انا خطبتك هنا علشان قال له يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ايه لم ترقب قولي. انا خفت عمل السامري، عمل السامري اللي كنا قلنا عليه، فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل، اهو السامري دي سرق حاجه من حكايه جبريل. كان يرى ان جبريل كلما يجيله على فرس كان بيجيله على فرس استئناسا، لان دي يعني ما يشم ما يفهمش انها مسائل مخالفه للثمن. فكان بيشوف كده ان الفرس بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يطأ حاجه يخبر. قال الله اذا الحافر ده في ايه؟ في سر. طب ماني وتجي له الحياه كده ويخبر له ومش عارف ايه. فهو بقى ايه راح واخد ايه شويه خد شويه من اثر الايه، من اثر الرسول. أم لما عمل العجل حط شوية من أثر الرسول، فقالوا دبت فيه الحياة. ما تستعجبش من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نصفي المسائل، عشان نصفي المسائل. لأن الذي يحمله دعوة لا بد أن يهيئ تهيئة خاصة ويعد إعداد ممحص. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينه حصلت الفتنه والابتلاءات للصحابه، عشان مين ما يثبتش الا الجوهر الايه الصافي، الجوهر الايه النقي، يجي يحدث بالاسراء علشان شويه يطلع مثلا الناس يؤذوا يفتنوا. لان ايه؟ لانه يريد الممحطين الذين يؤمنون على حمل الدعوه. الله. ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوه بعد ما يتجرب. ولذلك كل اللي حملوا الدعوه وناس خرجوا من نعيم، خرجوا من نعيم. يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المدلل مثلا، فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده وعنده وعنده، وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس. ومن النبي يقول انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم، والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها. ازاي الإيمان عمل وياه كده؟ إذا ربنا عايز ايه؟ يمحص اللي هيحملوا ايه؟ هيحملوا الدعوة. ليه؟ لأنهم اللي بيحملوا الدعوة دولي إما كانوش ممحصين ومؤمنين به ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على أنه يتحمل المتاعب وعلى أنه يتحمل الآلام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباء والفكفكة. ولذلك تجد كل دعوة ضلة طرفها يأتي لدعاتها أولا، وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا. لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلكيت تلاقيهم يخطفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه، ويقعدوا يفيضون عليهم من الاموال. وتلكيت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه، واللي بيسجد مش عارف شكلها ايه، واللي بيسجد مش عارف وعايش بقى عيشة ايه. يقوم دول بياخدوا اثمان ضلالهم مقدما، لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم ثمن، فبياخدها الاول كده. لكن صاحب الدعوة الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام، اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوه ايه؟ دعوه حق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول بس مشرح كده، قالوا ما ياخدوش ذكر اهله ابدا، ولما يموت ما يورثوش. الله. يبقى اذا حرمهم من ايه؟ مما يوجد لامثالهم من غير آل بيته. يبقى اذا الدعوة جت عليهم هم كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء. حين ترى ان اي دعوة تغدق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة ولولا الاغداق لما تبعها احد. وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا يجهد اولا وانفصها كده في الكون كنت لها منطقية. ايه منطقية؟ طبيعية منطقية طبيعية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم في لقاء اخر لنواصل رحلتنا مع بني اسرائيل. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.